في الحقيقة، وكان التبني موجودا عندهم. وفيهما أيضا يعني في الصحيحين عن قتادة عن أنس قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، أي أكثر في المسألة، فغضب فصاعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. فقام رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه، إذا تلاح الرجال أي تخاصم الرجال وصار كل يعيب الآخر، فيقول له يا ابن فلانة، وهذا يقول له يا ابن فلانة، وهكذا. فكان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه، يقول يا ابن فلان، وفلان هذا ليس هو أباه. فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث، قتادة اللي هو الراوي عن أنس اللي هو قتادة ابن دعامة السدوسي، فكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، يعني إلى آخر الآية. وهذا يدل على أن الاستشهاد بالآية إنما هو من قول قتادة ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية الآتية ربما تدل على أن الرسول أيضا استشهد بالآية في هذا السياق. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، يعني إلى آخر الآية. وخرج ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمر وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ فقال: في النار. فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام عمر فقال: أين أنا؟ أتعدوك كلها، أين أنا ولا أين أبي؟ أين أنا؟ خلاص يبقى رواية كده. قال: أبوك حذافة. فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وروي أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس اللي هو سعد العوفي في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال: يا قومي، يا قوم، كتب عليكم الحج. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، وإذا لكفرتم فاتركوني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بشيء فافعلوه، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نهاهم أن يسألوا مثل الذي سأل في النصارى في المائدة، يعني لما هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، فأصبحوا بها كافرين. فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء

صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا. طبعا هذا يدل على ما دل عليه الحديث أنهم كانوا ينتظرون الرجل العاقل من أهل البادية حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن البراء بن عازم قال: إن كان لتأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه وإن كنا نتمنى الأعراب، يعني نتمنى مجيء الأعراب حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله نرجع للقصة بتاعت الرشوة دي عشان ممكن بعض الناس يستشكل الأمر ده، إزاي الصحابة تقع منهم الرشوة؟ طبعا هو قد يشترك فعلان في صورة واحدة ويختلف الحكم، ويختلف الايه الحكم. فهنا يعني سمى الهدية رشوة، هي ليست رشوة بالمعنى الشرعي لأنه أصلا لم يقصد من هذه الهدية أن يأخذ حقا لغيره أو يأخذ حقا ليس له، وإنما هو أراد أن يسأل، فهاب أن يسأل النبي، فهذا بعض الأعراب الذين كانوا يسألون النبي والرسول يسمح لهم بهذا السؤال، فهذا من باب الهدية وليس من باب الإيه؟ الرشوة التي منهي عنها شرعا، لأن الرشوة هو أن تدفع مالا أو تعطي هدية لتأخذ حقا ليس لك. فكثير من الأمور قد يشترك في الصورة الظاهرة لكن يختلف الإيه؟ الحكم. وفي مسند البزار عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، وذكر الحديث. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها لكن للعمل بها عند وقوعها، يعني يريد أن يسألوا عن هذه الأمور حتى إذا وقعت يعرفون حكم الله فيها، كما قالوا له: إن لاقوا العدو غدا، وليس معنى مدا، المد اللي هي السكاكين، يعني ليس معنى إيه سكاكين، أفنذبح بالقصب، واضح يعني بالعظام، يعني مفهوم. كان العرب يذبحون بالحجر ويذبحون بالعظام ويذبحون أيضا بالسكاكين، ماشي. وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها، حديث البخاري ومسلم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كان يسأله عن الشر مخافة أن يدركه وهو لم يدركه بعد. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الذي هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى آخر الحديث. هو ابن رجب يريد أن يبين أن ما ورد عن السلف رضي الله عنه من كراهية السؤال عما لم يقع، عن كراهية السؤال عما لم يقع ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإنما المنهي عنه أن تسأل عن أمور لم تقع وليس في معرفتها فائدة، وليس هي من الأمور التي قد تلتبس. لكن إذا سألت مثلا أنت على سفر وتريد أن تعرف حكم الله في قصر الصلاة أو في جمع بين الصلاتين، أنت تسافر مثلا من أمريكا مثلا إلى بلاد الشرق، فأنت ربما يخفى عليك حكم من الأحكام لأن المسافة طويلة، وربما تفوتك عدة صلوات وأنت في الطائرة، عدة صلوات، لأنك عندما تسافر من أمريكا إلى بلاد الشرق فأنت تسير في عكس اتجاه الشمس، في عكس اتجاه الشمس، فيلتبس عليك معرفة ذلك، فلك أن تسأل قبل أن تسافر كيف أفعل في هذا السفر وكيف أؤدي الصلوات ونحو ذلك. فهذا ليس من النهي، مما يدخل في النهي عن السؤال عما لم يقع، لأن وقوع ذلك شبه متيقن، بل هو متيقن إذا ركبت الطائرة ستضطر إليه من وقت ركوبك للطائرة. فهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يدل على كراهة المسائل وذمها. ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هذا وحده هو السبب، هو سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس في كلامه الذي ذكرناه بقوله: ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لابد أن يبينه الله في كتابه العزيز، ويبلغ ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله لا بد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لكي لا تضلوا، وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله ثم اتباع ذلك والعمل به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل فيحيل على القرآن، كما سأله عمر عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف، يكفيك آية الصيف التي عن سورة النساء. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره صلى الله عليه وسلم، إن كان الضمير يرجع إلى رسول الله أو إلى القرآن، واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طبعا في النهي، لأن النهي أصل الترك، والترك سهل، أن تترك الشيء لا يحتاج منك إيه إلى مشقة، فإذا قال لك رسول لا تفعل كذا فليس في ذلك، في ترك ذلك مشقة. جميل. فقال إيه: إذا نهيتكم اجتنبوا، لكن إذا أمرتكم فأتوا منه إيه، لأن الفعل ما أمر به الإنسان يحتاج إلى مشقة، وقد يستطيع المرء فعل ذلك وقد لا يستطيع، فالأمر راجع إلى استطاعته، كما أمر الله بالحج، ها؟ قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيله. من هنا إيه؟ الحج مرتبط بالاستطاعة. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية أي العقدية. يعني إذا أخبرك النبي عن أمر متعلق بالجنة، وصف الجنة، وصف النار، هذا نسميحنا إيه؟ أمور إيه؟ علمية، أن تصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغيبية، هذا علم واضح؟ المطلوب منك أن تصدق بما صح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. أما الأمور العملية هي التي يرتبط بها عمل فعل أو ترك، افعل أو لا تفعل. فالصلاة من الأمور العملية، الزكاة، الصيام، الجهاد، الحج، كلها من الأمور العملية. أما الأمور العلمية هي التي يلزمك أن تعتقدها وأن تؤمن بها وأن تصدق بها، وإن لم يترتب على ذلك عملا في ذلك، مفهوم؟ لأن أن تؤمن بأن الجنة درجات، أو أن فيها قصرا أو قصورا أو أشجارا وأنهارا إلى غير ذلك، هذا المطلوب منك أن تصدق بذلك وأن تؤمن به. هذا نسميه أمور إيه؟ علمية. العملية هي التي يترتب عليها عمل في الدنيا، مفهوم؟ ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيع من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. ولهذا سيدنا عمر رضي الله عنه لما قرأ قوله تعالى وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا، ثم سأل نفسه ما الأب، ثم عاتب نفسه فقال وما ضر عمر إذا لم يعرف ما الأب. الأب هو العشب الذي يأكله تأكله البهائم، يسمى ايه؟ أب. فعمر رضي الله عنه وجد ان انشغاله بمعرفه حقيقه الأب ونحو ذلك لا ينبني عليه عمل. زي بعض الناس يسالك اسئله غريبه جدا، يجي يقول لك مثلا كم عدد اصحاب الكهف؟ طب انت لما تعرف هل سينبني على ذلك عمل؟ واضح؟ ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما ساله سائل متى الساعه؟ ماذا قال له النبي؟ قال ماذا أعددت لها؟ لا تشتبك بوقت الساعة، فإذا مت فقد قامت قيامتك، من مات فقد قامت قيامتك، لا يضرك بقى أنها تتأخر بعد وفاتك أو لا تتأخر، المهم أنت ماذا أعددت لهذا اليوم الذي تحاسب فيه وهو يوم القيامة. هذا هو المطلوب منك أن تعمل لهذا اليوم، لا أن تنتظر هذا اليوم. فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، احتمالات مستبعدة، فإن هذا مما يدخل في النهي ويثبت عن الجد في متابعة الأمر. وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، فقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبل. يعني شوف هنا بقى فقه ابن عمر، انت بتسألني عن استلام الحجر او تقبيل الحجر، هذا نفعله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ان نبحث بقى في علة ذلك، لا يشغلنا، لاننا مأمورون بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا العلة أو لم نعرفها. فقال له الرجل أرأيت إن غلبت عليه، أرأيت إن زحلت، قعد إيه يضرب إيه الاحتمالات. فقال له ابن عمر اجعل أرأيت هذه باليمن، هو يمني، رجل يمني، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم، هو قبل خلصت المسألة. زي عائشة أم المؤمنين، وأيضا في الحديث البخاري ومسلم، هنا قال خرج والترمذي بس هو أيضا في البخاري، سيدة عائشة أم المؤمنين في البخاري ومسلم لما جاءتها امرأة فقالت لها ما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أيوة صحيح، شغل نفسها بالموضوع ده، ما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ الحرورية نسبة إلى حرورة منطقة فيها نشأة الخوارج. واضح؟ عايز تقول يعني أنت من الخوارج الذين يعني يتكلفون في السؤال ويتكلفون في محاولة رد النصوص الشرعية بالاحتمالات المستبعدة. فقال: أحرورية أنت؟ كنا يعني النساء كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا النبي، يعني إذا حضرت المرأة منهم يأمرنا النبي بقضاء الصلاة ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. خلاص ورسول يرانا ولا ينكر علينا ذلك. ففهمت من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل على أن هذا شرع، لأن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للفعل الذي فعل في زمانه هو إقرار منه لهذا الفعل. إذ لو كان فعلا غير مشروع لأنكره النبي أو لنزل قرآن يبين حكم الله في هذا الفعل. بس القضية مرتبطة بإيه؟ بأمر النبي أو نهيه، وليس بالبحث وراء الأمور ومحاولة وجود علة أو وجود دليل من طريق العقل المجرد من غير ارتباط بالنصوص الشرعية قرآنا وسنة. ومراد ابن عمر أن لا يكون ذلك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه، فإنه قد يفتر العزم عن التصميم على المتابعة. فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال والتفصيل يعني. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال له عمر: متى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. من حاجات اللي يستفاد فيها من هذا تجد أن العلوم التي خاض فيها علماء الإسلام حتى التي ليست متعلقة بالقرآن والسنة تعلقا مباشرا، لكن كان غرض توسعهم فيها خدمة القرآن والسنة لكي يفهم القرآن والسنة فهما صحيحا وينبني على ذلك العمل الصحيح. يعني مثلا اللغة، علوم اللغة، لماذا العلماء توسعوا في اللغة بجميع فروعها نحوا وصرفا وبلاغة وأدبا وشعرا ونثرا إلى غير ذلك؟ لماذا اعتنى العلماء بهذا؟ خدمة للقرآن والسنة، لأن القرآن عربي فلابد من تحرير اللغة العربية حتى نفهم القرآن فهما صحيحا جميلا. وهذا تجده مثلا في كتب التفسير زي تفسير الطبري، تجد أحيانا عندما تأتي كلمة في القرآن ها تحتاج إلى تفسير تجد ينقل عن علماء اللغة معنى هذه الكلمة في لغة العرب. جميل. وهكذا. لكن المتأخرون بخلاف هذا، بعض المتأخرون يتعلمون اللغة من أجل اللغة لا خدمة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لم ينتفعوا بهذا الفعل. بل بعضهم زي طه حسين كان بيقول كده، يقول: لا ينبغي أن نتعلم اللغة والأدب من أجل القرآن والسنة، بل نتعلم ذلك لذاته. طب ماذا تستفيد من ذلك؟ ماذا تستفيد من ذلك؟ يعني في هذا الزمان الناس لا يحتاجون إلى اللغة العربية، يتكلمون باللغات التي يفهمونها، لكن نحن نحتاج إلى اللغة العربية لفهم القرآن وفهم السنة وفهم كلام الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين رضي الله عنهم جميعا. وعن ابن مسعود أنه قال: كيف بكم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير؟ الرب يعني العلو، يعني مغمين سمي الربا ربا لأن الربا في ظاهره ينمي المال ويزيد، لكنه عند الله لا يزيد. ويهرب فيها الكبير يزداد كبرا فيهرم، وتتخذ سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. يعني أصبح المنكر سنة والسنة إيه؟ البدعة سنة والسنة بدعة، بحيث إنك إذا أردت أن تغير تلك البدعة التي ظنها الناس سنة قالوا أنت غيرت السنة. واضح؟ هذا من دليل جهل الناس بإيه؟ بالإسلام وبأحكام الإسلام. قالوا ومتى ذلك؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراءكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. خرجه عبد الرزاق في كتابه، يعني في المصنف. ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة خرج عمر يعني بن الخطاب على الناس فقال أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. خلينا نخلص بس اللي هو موجود أصلا وبعدين نشوف غيره. وعن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن. وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء يقول كان هذا، يعني بعد أن يسأل يقول هذا الأمر هل وقع بالفعل كان هذا، فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون، لما يقع نشوف له حل. ليه بقى؟ فينا فقه في المسألة، يعني في الأمور اللي هي النوازل بنسميها النوازل الحكم فيها يختلف باختلاف الزمان والمكان، يختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني النوازل في بلادنا في الشرق مثلا تختلف عن النوازل في بلاد الغرب، ظروف الناس هنا غير ظروف الناس هناك، وطبيعة النازلة هنا تختلف عن طبيعة النازلة هناك. فلو أنه أصدر حكما في نازلة لم تقع بعد، واضح؟ فربما أخذها آخر وجعلها حكما مضطردا عاما لهذه النازلة مهما وقعت في أي زمان أو في أي مكان. لا، النوازل بطبيعتها يختلف الحكم إيه؟ فيها يختلف الحكم فيها باعتبار الزمان وباعتبار المكان، لأنها مسائل بترجع إلى الاجتهاد. فالإمام الفقيه المجتهد إنما ينظر إلى هذه المسألة ويتأمل واقع المسألة وظروف المتلبسين بهذه المسألة فيصدر الحكم الذي فيه صلاح لهم ولا يتعارض مع دينهم. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا كما أقول يختلف من زمان إلى إيه؟ زمان. زي هنا مثلا في أمريكا مسألة الإيه؟ مسألة الشراء عن طريق البنوك، ها؟ لبعض للعقارات وللسيارات ونحو ذلك. فهنا هذه نازلة لها ظروفها في تلك البلاد، نفس النازلة إذا وجدت في بلاد الشرق الظروف هنا تختلف، فالحكم هنا يختلف عن الحكم هنا. فلا ينبغي أن تأخذ حكما صدر في مسألة ما في مكان ما في وقت ما في ظروف ما فتجعله حكما مضطردا في كل الأماكن وكل الأزمنة، هذا من قلة الفقه. زي قصة البرداع ده، الرجل اللي هو قال لواحد أنت كنت حمار، فاكرينها؟ هذا القياس ايه؟ بعدم الفهم. كان يحكى ان واحد طبيب كان اذا ذهب ليعالج بعض المرضى ياخذ معه ابنه ليعلمه الطب، فلما دخل مره على مريض قال له هل اكلت اليوم حماما؟ المريض بوهر، يعني إذا عرف منين يبقى كده طبيب إيه ماهر، فسلم نفسه له خلاص ده بدي عارف إن أنا أخذت إيه يبقى أكيد طبيب إيه متمكن. فلما خرج الطبيب سأله ابنه كيف عرفت أنه أكل حلالا؟ قال يا أولا ألم ترى ريش الحمام على باب الدار؟ قال له آه صحيح. فجي بعد كده بقى إيه الابن بقى إيه صار يعالج المرض، فذهب ورا ليعالج مريضا فقال له هل أكلت حمارا؟ فضربوه وخرج. أنت جاي تسخر منا؟ فذهب يشتكي إلى أبيه فحكى له القصة فقال كيف عرفت أنه أكل حمارا؟ قال رأيت برداعة الحمار معلقة في البيت فعرفت أنه أكل حمار. طلع هو الحمار لأنه ما عرفش الكيس هنا. وقال مسروق، مسروق بن الأجدع أحد التابعين، سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعد، يعني وقع هذا الفعل هذا الأمر؟ فقلت لا. فقال أجمنا يعني أرحنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا، لأن مسائل اجتهادية في فرق من المسائل التي ورد فيها نص واضح القرآن أو سنة، هذه مسائل، لكن هذه الأمور المستجدة في الغالب ترجع إلى اجتهادات الفقهاء، ولهذا تختلف باختلاف الزمان والمكان. فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. وقال الشعبي سئل عمار عن مسألة، عمار بن ياسر فيما أظن، فقال هل كان هذا بعد، يعني هل وقع؟ قالوا لا. قال فدعونا حتى يكون، فإذا كان تبشمناه لكم، أي اجتهدنا في معرفة الحكم والاجتهاد فيه. وعن الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فازدهرني، طاووس بن كيسان أحد السبعين، وقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله، قال الله يعني استحلفه. قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق، يعني ما تنتظرش البلاء قبل وقوعه، لما تقع نشوف لها حل، لأن هذه الأمور كما قلت لا تستطيع أن تتخذ فيها رأيا إيه؟ رأيا جامدا تطبقه في كل وقت وفي كل مكان وعلى كل إنسان، المسائل الاجتهادية تختلف. زي ابن عباس رضي الله عنه لما سئل بمسائل معروفة، وليس بل هذا هو الفقه يعني، وليس هذا معناه احترام العلماء، لا، لأن في فرق بين الحكم والفتوى، ناخد بالنا من الموضوع ده، في فرق بين الحكم والفتوى. مثلا أكل الميتة من حيث الحكم حرام ولا حرام؟ حرام، هذا لا يجوز، صح الكلام، لكن حيث الفتوى ها إلا ما اضطررتم إليه، يعني إذا وقع اضطرار واضح وكان رجل على شفا هلكة ولم يكن بين يديه إلا هذه الميتة إن أكلها أبقت له قدرا من الحياة وإن لم يأكل منها هلك ومات، فهنا تأتي الفتوى. كل الفتوى لا تتعارض مع الإيه؟ مع الحكم، فالحكم متعلق بالقاعدة العامة أن الميتة حرام، لكن الفتوى متعلقة بهذا الظرف وهذا الزمان وهذا المكان وهذا الرجل خاصة، يباح له ما لا يباح لغير، بل ما لا يباح له هو نفسه في غير هذا الظرف. هنا لذلك ما ينفعش أن واحد يروح يسأل شيخ عن مسألة فتعين من نفس المسألة لواحد آخر يقول لا تسألش خلاص أنا عندي علم، أنا هقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ده اللي ودانا في داهية، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، عندنا في مصر يقول لك كده اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، لا، لأن الطبيب ممكن يدخل عليه رجلان مريضان بمرض واحد فيعالج هذا بطريقة ويعالج هذا بطريقة أخرى لاختلاف حال الرجلين وقوة المرض في بدنه ونحو ذلك، فقه بقى وعلم. لكن انت رحت عند مريض عند طبيب فكشف عليك وأعطاك دواء معينا، لا يكون لك أنك تروح مريض آخر بنفس المرض أن تصف أنت له هذا الدواء الذي وصف لك، ده خراب بيوت يعني. وقد خرجه أبو داود في كتاب المراسيل مرفوعا من طريق ابن عجلان محمد بن عجلان عن طاووس عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سدد أو وفق وإنكم إن عجلتم تشتت بكم السبل ها هنا وها هنا. ومعنى إرساله أن طاووسا لم يسمع من معاذ. طبعا هو في كلا الحالتين مسلم، لأن الرواية الأولى من رواية طاووس عن معاذ، ورواية ثانية من رواية طاووس أيضا عن معاذ، لكن الأولى موقوفة أي من قول معاذ نفسه وليست رواية منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الموقوف هو الأشبه بالصحة. وخرجه أيضا من رواية يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسلا، فهذا أيضا مرسل. وروى الحجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم سمعت الزبير ابن سعيد رجلا من بني هاشم قال سمعت أشياخنا يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل تبيينه فإذا فعل ذلك ذهب بهم ها هنا وها هنا. وقد روي عن الصنابحي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطاء قوله الحديث في أبو داود. خرج الإمام أحمد وفسرها الأوزاعي قال هي شداد المسائل في رواية صعاب المسائل. وقال عيسى بن يونس هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. واضح. ويروى من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، المسألة المعضلة أي الغريبة الشاذة التي قد يستعصي فهمها أو معرفة الحكم فيها. أولئك شرار أمتي. وقال الحسن شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يهمون بها عباد الله، هذا هو من قول الحسن. وبعض في بعض الكتب تجد منسوبا إلى رسول الله وليس ذلك صوابا. وقال الأوزاعي إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علما، يقعد يجيب مسائل الشاذة ويغرب بها على الناس ويدع المسائل التي يحتاج إليها النفار من قلة علمه. هو يريد أن يبرز أنه عنده أشياء ليست عند غيره وعنده علم ليس موجودا عند غيره، لكن هل هو علم نافع؟ بعض الناس كان يسمي هذه فوائد. الذهبي مرة قال فائدة وليست بفائدة، يعني هي فائدة من حيث الظاهر كونها جديدة كونها معلومة غير مشهورة فائدة من هذه الحيثية، لكن كونها ليس فيها منفعة أو ليس فيها صحة لا تصح أو لا تثبت. واضح. فهي في الحقيقة ليست فائدة. وقال ابن وهب عن مالك أدركت هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس يوم يريد المسائل. وقال أيضا سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتيا ثم قال يتكلم كأنه جمل مغتلم، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه. تجد الجمل من كثرة معالجته للطعام في فمه تجد يخرج رغاوي هكذا واضح. فشبه هذا الذي يتكلم كثيرا بكلام لا فائدة فيه كهذا الجمل الذي يعيد مضغ الطعام مرة وأخرى بدون أن يكون في ذلك فائدة. قال وسمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل، وقال قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر الرب، انت استفدت ايه لما تعرف ايه الروح فلم يأتيه في ذلك جواب. وكان مالك يكره المجادلة عن السنن أيضا، قال الهيثم ابن جميل قلت لمالك أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها، قال لا ولكن يخبر السنة فإن قبل منه وإلا سكت، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، المهم أنت تقول الحق وتخبر الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضرك من قبل ومن لم يقبل. لكن إن كان لك من يسأل ليفهم السنة ويريد معرفة السنة ويتفقه فيها هذا شيء آخر، أما من يجادل ويضرب الاحتمالات المستبعدة حتى يبطل العمل بالسنة ويبطل العمل بمفهوم الحديث فهذا هو الذي لا يرد عليه ولا يشتغل بالرد عليه. سيدنا طاووس بن كيسان كان مرة جالسا في المسجد فدخل رجل من أهل البدع يريد أن يجادل طاووسا، فلما رآه طاووس قال له إما أن تقوم أنت وإما أن أقوم أنا، لا نجتمع في مكان واحد. ليه؟ لأن أهل البدع عادة في كل زمان ومكان يحبون أن يجلسوا أو أن يراهم الناس في مجالس العلماء الصالحين، فيظن الناس أن هؤلاء عند هؤلاء العلماء محل قبول. يعني لما يجي واحد مبتدع كده يجلس في مجلس الإمام أحمد الناس تقول أكيد هو من أصحاب أحمد، والإمام أحمد يقدره بدليل أنه أجلسه في مجلسه ولم ينكر ذلك عليه، فيستفيد هذا المبتدع بجلوسه في مجلس أحمد أو بجلوسه في مجلس طاووس أو غير هؤلاء من أئمة الإسلام، واضح؟ فمن فقه الداعية أيضا ألا يجلس في مجالس هؤلاء، لأن جلوسه معهم أو إذنه بجلوسهم معه فيه رفعة لشأنه وإيهام الناس أن لهم شأنا، واضح؟ فيستفيد هذا المبتدع بهذا. ولذلك عمرو بن عبيد المبتدع المعتزلي هو يعني أول من قال بالاعتزال، ليه سمي معتزلا؟ لأنه اعتزل مجلس سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى، خلاص والناس عرفت ان هو على هذه البدعة، لكن هو يريد ان يروج لبدعة، هو يعلم ان قربه من الحسن البصري قد يكون دافعا لترويج بدعة، مفهوم؟ لكن انفضح امره فكان ماذا يفعل؟ بعد وفاة الحسن رحمه الله كان كلما قال قولا من أقواله الباطلة يقول وهذا من قول الحسن وهذا من قول الحسن، يلزأ في الحسن يلزأ في سيدنا الحسن البصري حتى يأخذ الناس أقواله على أنها أقوال للإمام الحسن البصري، لكن فضح العلماء هذا الصنيع منه، قالوا إن كان يدلس في العبارة يقول هذا من قول الحسن يقصد أن يقول هذا من قول الحسن، فالحسن وصف لقوله وليس يقصد بالحسن هنا الحسن البصري رحمه الله. شوف كذبين يا أخي كل مكان، وزي بعد ما الشيخ الألباني رحمة الله عليه توفي طلع لنا واحد مبتدع قد أنا نظرت الألباني وغلبته موجود على اليوتيوب طب لما انت غلبت وقلت شكرا ده في حياته ليه؟ ثابت لما مات. طب فين المناظرة دي؟ الشيخ الألباني كان إذا تنفس سجل له، كان يعني طبعا وقتها ما كان في الأجهزة الحديثة، لكن أجهزة الكاسيت والأشرطة هذه كانت منتشرة في هذا الزمان، وكان كل محاضرات وكل مناظرات وكل مجالس الشيخ مسجلة. اشمعنى مجلسك انت تحديدا لم يسجل؟ والشيخ ما كانش بيناظر، إذا ناظر واحد بينه وبينه كان يجلس، ويجلس جماعة من تلاميذ الشيخ يسجلون هذه المناظرات وهي موجودة. فدليل على كذبه هو عايز يلزق في الأذان وخلاص، عايز إيه؟ يعني كما يقول الشاعر: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف الكجلد الأضرابي. ده بقى ماشي عن نظام ايه؟ ذهب الذين يعاشوا على أكتافهم. هو اللي عايز ينتشر يشتهر، اما يمدح الألباني واما يذم الألباني، في كلا الحالتين هينتشر. يبدأ نفسه بايه؟ بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إسحاق بن عيسى كان مالك يقول: المراء والجدان في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. الحمد لله. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغنة، يعني الضغينة. وكان أبو شريح الإسكندراني يوما في مجلسه فكثرت المسائل، فقال: قد درنت قلوبكم منذ اليوم، فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد، اسكلوا قلوبكم، يعني احضروا هذه المجالس التي فيها الوعظ لعلها ترقق القلوب بعد أن قست هذه القلوب من كثرة القيل والقال، وتعلموا هذه الرغائب فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل إلا ما نزل، فإنها تقسي القلوب وتورث العداوة. وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يسأل عن مسألة فقال: وقعت هذه المسألة بليت بها بعده؟ يعني هل وقعت بالفعل أم لم تقع؟ وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله، وصار حامل فقه غير فقيه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منه وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقتل ذلك كثيرا بنية المغالبة، كل واحد عايز يغلب ايه؟ خصمه، وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. إذن في طرف نقيض، هناك من أهملوا المسائل كلية فقل علمهم، وهناك من توسعوا فيها فوقعوا في هذه الخصومات وهذه الأمور غير محمودة. قال: وأما فقهاء أهل الحديث، فقهاء أهل الحديث العاملون به، فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحها وتقييمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات أي الجديدة النوازل يعني التي لا تقع، يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة. وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي، قال: نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر الرب عز وجل وربوبيته وإجلاله وعظمته، وكف ذكر العرش وصفة الجنة والنار، وذكر النبيين والمرسلين، والحلال والحرام، والحث على صلة الأرحام، وجماع الخير فيه. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه، كما قال القائل: نهاية إعمال العقول عقال، نهاية إعمال العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. مرة وقفت على كتاب لبعض المعتزلة، كنت عجبني كل الكتاب المجلد كده من أوله لآخره، فإن قيل قلنا، فإن قيل قلنا، فإن قيل قلنا، فإن قيل قلنا، قلت الحمد لله عافانا الله، ما فيهوش قال الله ولا قال الرسول، يعني مش موجود عندهم الكلام ده. وقال أحمد بن شبوية، احنا قلنا قبل كده ما يأتي بهذه السورة إما تقرأها كده شبوية أو شبويه، راهوية أو راهويه، معايا؟ سيبويه أو سيبويه، وجهان يعني. من أراد علم القبر فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. ما هو اللي بيجيب فلوس؟ هو اللي بيجيب إيه؟ فلوس. لكن علم العلم القبر، علم الآخرة، هو الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة والتابعين. ومن سلك طريقه لطلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم، كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام. ومن سلك مسلكهم فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، وترك ما يجب العمل به. هنا بقى مهمة جدا، احنا لما بنيجي نقول احنا عايزين لابد من اتباع القرآن والسنة، طيب كل الناس بتقول بنتبع القرآن، الصوفية بتقول القرآن والسنة، المعتزلة بتقول القرآن والسنة، الشيعة بتقول القرآن والسنة، الخوارج بيقولوا القرآن والسنة، مش كده ولا ايه؟ عندنا القرآن والسنة كنصوص، جميل، لكن هذه النصوص كيف نفهمها؟ نفهمها على ضوء ايه؟ فهم السلف الصالح رضي الله عنه من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. فما جيش تقول ايه انا معايا حديث وتستنبط منه حكما فتخرج من الحديث بحكم لم يقل به احد من الاولين والاخرين، تقول انا معايا الحديث. ايوه الحديث معاك، لكن المشكلة في فهمك انت للحديث، قد يكون فهمك غير صحيح. وعدم قول أحد من علماء الإسلام بما توصلت أنت إليه من خلال نظرك في الحديث دليل على أن أنت ما فهمته خطأ، إذ يستبعد أن يكون علماء الإسلام قديما وحديثا لم يفهموا ما فهمته ولو واحد منهم على الأقل، مفيش هذا الكلام. فعندما نقول نتبع القرآن والسنة لازم نقيد هذا بفهم السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وربنا لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الآية وإن كانت في ظاهرها أن تتناول المسلمين عموما، لكن المقصود بها أصالة هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا لابد من إيه؟ والرسول قال إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليهم النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. فلا بد من الرجوع إلى صحابة سيدنا حذيفة بن اليمان، يقول كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تتعبدوها، لأن أصحاب محمد هم أكثر الناس فهما للنصوص الشرعية قرآنا وسنة. والقصة المعروفة التي رواها الإمام الدارمي رحمه الله أن أبا موسى الأشعري ذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود يسأله، فوجد أن ناسا يجلسون على باب البيت ينتظرون خروج عبد الله بن مسعود من البيت، فقال أخرج أبو عبد الرحمن بعد؟ قالوا لا ونحن في انتظار. فانتظر حتى خرج عبد الله بن مسعود فاكتنفه وهو ذاهب إلى المسجد، فقال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته. أبو موسى الأشعري صحابي لكنه كان من صغار الصحابة، عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة، فهو معلم له. جميل هذا الكلام، ابن مسعود معلم لمثل أبي موسى الأشعري. إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته، قال وماذا رأيت؟ قال إن عشت فسترى، يعني هي خطوات تروح المسجد وتشوف بنفسك. فلما دخل المسجد وجد قوما يجلسون حلقا حلقا، على كل حلقة من تلك الحلق رجل معه حصى يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، هللوا مئة فيهللون مئة. لا شك أن التسبيح والتحميد والتهليل والتهليل كل ذلك مشروع ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك أنكر ذلك ابن مسعود. هو لم ينكر مجرد الذكر إنما أنكر الهيئة والصفة، مفهوم؟ فوقف ابن مسعود على إحدى هذه الحلق فقال ما أهلككم يا أمة محمد، ما أهلككم يا أمة محمد، هذه آنية نبيكم لم تكسر بعد وملابسه لم تبل بعد، يعني العهد قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلال. واحد من الاثنين، إما أنكم على السنة أو على البدعة. لو أنتم لو الرسول فعل هذا أو صحابته فعلوا هذا يبقى خير يبقى سنة، لكن إذا لم يكن ذلك فعله الرسول ولا أصحابه يبقى أنتم أحدثتم وابتدعتم في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه، ولو كان خيرا لاتفقنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال هؤلاء القوم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هذه الشماعة اللي بيتعلق بها كل مبتدا، أنا قلبي أبيض أنا مش عايز، أنا بحب يعني خير، يعني عايز أعمل خير، صح؟ يجي مثلا يبتدع صلوات وأذكار ولا كذا، هتحرم عليها ذكر الله؟ هتحرم عليها القرآن؟ لا، أنا لا أحرم القرآن، أنا أحرم هذا الأداء وهذه الهيئة التي لم يفعلها لا الرسول ولا الصحابة. هو القرآن، أليس القرآن خير الكلام؟ خير الكلام مش كده ولا إيه؟ خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. طب لماذا حرم الرسول عليه السلام أن نقرأ القرآن في السجود، وأنت في السجود تكون أقرب ما تكون من ربك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ ألا افتخروا القرآن؟ ها؟ ولا أكثروا فيه من الدعاء؟ إذا الصلاة مش أنت اللي بتستحسنها، الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الوقت نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فأنت مش معنى أن القرآن خير الكلام أن تضعه في كل موضع. سيدنا عبد الله بن عمر كما في الترمذي رحمه الله ورضي عنه، عطس رجل في مجلسه فإذا بالرجل قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، زي الناس في أوية تعنى كده يعني. فقال له ابن عمر ونحن أيضا نصلي على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا رسول الله إذا عطس أحدكم أن يقول الحمد لله على كل حال. جميل. إذا كل ذكر له إيه مكان وله وقته، ما فيش كوكتيل يعني تحط كل في كل. فلما وقف ابن مسعود قال ما أهلككم يوم إلى آخره، وقال ما أردنا إلا الخير، فقال ابن مسعود وكم من مريد للخير لن يصيبه. مش نعمله، مش نية بس، نية وعمل. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما يقرؤون القرآن، يعملوا إيه؟ يقرؤون خير الكلام كتاب الله، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يعني لا يخرج، لا يفعل إلى الله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من القوس، رغم أنهم ماذا يفعلون؟ يقرؤون القرآن. ورسول لما أخبر عن الخوارج قالت يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم في الصلاة ما شاء الله، لكن على بدعة. فليس ليه؟ لأنهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سلك طريقه لطلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك سبيلهم. واحد يقول لك إيه؟ نحن رجال وهم رجال، يعني إذا كان هم اجتهدوا احنا برضه بنجتهد، هم رجاله واحنا رجاله. واحد قال لي الكلمه دي في مصر، قلت له ان هم رجال ونحن ذكور، لكن مساله رجال ورجال دي لا فيها نظر، لان مش كل ما ذكر يقال له رجل، مش كده ولا ايه؟ طب قال رجال لا تلهيه تجاره ولا بيع عن ذكر الله، فالذي الهته التجاره والبيع عن ذكر الله ليس برجل، مش كده ولا ايه؟ فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به، وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه. يعني مع اتباعك للسنة لابد من الإخلاص في هذا السعي، بمعرفة ما أنزله على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه. ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين في العلم. فقد خرج ابن أبي حاتم في تفسير من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. قال نافع ابن يزيد يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أبر قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري، ومن كان على طريقه من علماء أهل اليمن ثم إلى مثل أبي مسلم الخولاني وأويس القرني وطاووس ووهب المنبه وغيرهم من علماء أهل اليمن، وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله، وكلهم علماء بالله يخشونه ويخافونه، وبعضهم أوسع علما بأحكام الله وشرائع دينه من بعض، ولم يكن تميزهم عن الناس بكثرة قيل وقال ولا بحث ولا جدال. وذلك الشهر من الإيه هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. جميل. فأما الذين في قلوبهم زايل فيتبعون ما تشابه، يجي للآيات المحتملة المتشابهة ويقول فيها بالقيل والقال ويظن أن العلم بكثرة الكلام. جميل. فأما الذين في قلوبهم زايل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم وصفهم الله بأنهم إيه؟ راسخون. طب إيه يعني بعض الناس يتفهم إن أو يتصور أن الرسوخ في العلم معناها أن يكون كلامك كثيرا، لا، الله ينفي هذه القاعدة. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لم يتكلموا كثيرا، ما دام ربنا قال نصدق بها. بينما الذي يخوض في المتشابهات من القيل والقال والاحتمالات ونحو ذلك وصفه الله بأنه في قلوبه ذلك، في قلبه ذلك. فالرسوخ ذات كلام السلف قليل جدا لكنه كثير البرق. الكلمة يقولها مثلا الإمام من الأئمة في جملة واحدة تجد تصنف فيها إيه؟ المصنفات. تجد واحد في العصور المتأخرة يألف كتاب في الكلمة دي، دليل على أن كلامه مع قلة ألفاظه لكنه كثير البركة كثير العلم. أما كلام من بعدهم تجده إيه؟ كثيرا، وبعدين تفنط فيه كده ليش حاجة تطلع بيها، ليس فيه معلومة، ليس فيه علم، وإنما هو صفصفة ومجادلة فنحو ذلك. وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برفوة، يعني برمية السهم، ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لم يقع، وإنما كان عالما بالله وعالما بأصول دينه. وقد قيل للإمام أحمد من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق. الله، مع أن عبد الوهاب الوراق ليس معروفا بالفقه ولا بكسب التوسع فيه، فكيف يرشد إليه الإمام أحمد؟ قال قيل له إنه ليس له اتساع في العلم. قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. الله، كلام حلو قوي ومهم جدا. ولما أرجعت السلام عليك وسئل، يعني الإمام أحمد عن معروف الكرخي، معروف الكرخي ده كان أحد الزهاد في زمان أحمد، يعني ليس من الفقهاء، يعني لو فتحت أي كتاب في الفقه لم تجد قولا لمعروف الكرخي، واضح؟ كان من العباد الزهاد لكنه إيه؟ لم يكن من أهل البدع. فقال كان معه أصل العلم خشية الله. ومرة من المرات سئل عن معروف الكرخي، واضح؟ فقيل له إنه قليل العلم، على كثرة عبادته وزهده كان قليل العلم. فقيل الإمام أحمد ذلك يعني، فقال وهل نتعلم ما نتعلم إلا لنصل إلى ما وصل إليه معروف الكرخي وهو خشية الله سبحانه وتعالى، وإنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء، واضح؟ فهنا إيه؟ فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا مش معنى ذلك أن كل واحد عابد يكون كذلك، لا، العابد الذي ليس عنده بدعة ولا خرافات ولا مخالفة للسنة مخالفة للكتاب والسنة. وسئل عن معروف الكرخي فقال كان معه أصل العلم خشية الله، وهذا يرجع إلى قول بعض السلف كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا، وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.